أقبلت يا رمضان الخير مستبقا، والقلب يشتاق دوما أنت تروينا. يا درة الكون طاهر نبض خافقنا، فالجرح كب لنا فاغسل معاصينا. يا باغي الخير هذا شهر مكرمة، فاصدح به خيرا يمحو الشياطين. طوبى لمن حقق الأفضال مجتهدا، تقوده لجنان شوقها فينا. أقبلت يا رمضان الخير مستبقا، والقلب يشتاق دوما أنت تروينا. يا درة الكون طاهر نبض خافقنا، فالجرح كب لنا فاغسل معاصينا. رباه بل قلوبا ترتجي نزلا، حتى تفوز بفضل منك يحوينا. هل نكسب البر في استقبال مرحمة، أم للمنية صوت سوف يفنينا؟ أقبلت يا رمضان الخير مستبقا، والقلب يشتاق دوما أنت تروينا. يا درة الكون طاهر نبض خافقنا، فالجرح كب لنا فاغسل معاصينا. فاغسل معاصينا.